ومش عارف الشيخ يؤذن ويعلم الناس كيفيه الاذان على السنه، فيكون حتى للائمه او للمؤذنين او للناس بشكل عام. هذه امنيه. نعم. طبعا ما بيهمكم الصوت، فالصوت ما شاء الله اولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعزان عيا. يا اخواننا كنت انتبهوا لبعض الاشياء. اولا لوضع الاصابع او الايدي على الاذن، ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان، وبعدين حركة الرأس من اليمين او الى الشمال، انتبهوا لها ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.